من ينظر الى القرآن ولا يبالي به يسمع منه نصوصا ويرميها جبر اذنيه فسر ذلك انه لم يدرك بعد كلام من هذا القرآن، لم يعلم بعد ان هذا القرآن كلام سامع هذا الكون، كلام من ابدع هذه المكيمات. ما دام انه يجهل ولا يريد ان يعلم فشيء طبيعي اذا رأيت كلاما لم تعلم صاحبه ان لا تلقي له ذلك، اذا سمعت حديثا لم تدرك قائله شيئا طبيعي جدا ان تهمله. لكن لاحظ، تصور انك تجلس مع زمرة من اصحابك في مجلس سمع ومذياع في ركن المكان يهدر بحديث والقوم يسمعون الحديث ولكنهم لا يعلمون من المتحدث، شيء طبيعي ان لا يمكن لهذا الحديث بالا. ولكن تصور لو ان واحدا منهم قال اتعلمون من المتكلم، انه رئيس الدوله، انه القائم بامر هذه الامه مثلا. اذ اما الجميع بداوا ينسكون ما دعك ان يكون، لان قيمه كلام هذا الانسان فرعا عن قيمه هذا الانسان ذاته. وتجد ان الجميع ترك لغه وترك ما كان بسببه ويبدا الكل ينسكون، لان هذا الكلام له قيمته وفيه سر التنفيذ والتطبيق. هذا المثل الصغير البسيط هو المثل التطبيقي لما نقول لما نحن بسببه. كثيرون هم الذين يسمعون القرآن ولا يلقون له بالا. ما السر؟ السر انهم كمن يجلسون في هذا المقهى يسمعون حديثا وهم عن قائله غافلين. هذا هو السر. هؤلاء الذين ترونه قد يسمعون القرآن من إذاعة، وقد يسمعون كلمات منه أثناء حوار، وربما قرأوا بعضا من آياته في كتاب من الكتب الثقافية أو العلمية، ولا يهده هذا الكلام قط. ليس سر ذلك أن هذا الكلام ليس فيه ما يؤثر، ولكن السر أن هذا الإنسان لم يعلم بعد من قائل هذا الكلام. ولكن أيعذر ذاك الذي يسمع الحديث ولا يريد أن يعلم قائله؟ أيعذر هذا إنسانا؟ لا يمكن أن يعذره أحد ما دامت البطلاء، ما دام من سنه الواعين والمفكرين رساله وصلتني عبر البريد اصبت واقراها. هل يمكن وانا عاقل عندما اصب هذه الرساله ان لا انظر راسا الى التوقيع فابدا بالتعرف على هويه هذه الرساله ومصدرها؟ ممكن ان اكون عاقلا تاتيني الرساله واخذ اتسلى بقراءه سطورها سطرا اثر سطر اثر سطر وانا لا اعلم من صاحب هذه الاسطر ومن الذي يخاطبني بهذا الكلام. اعتقد أن عاقلا يتصرف بهذا التصرف لم يولد بحث،

كاسرة. هذا الكلام قولا واحدا لا يرضي اصحاب النظرة التقدمية ولا يرضي عشاق التطور الذين يقتلون فوق سور العلم، يحملهم العشق الابله على ان يقتلوا فوق اسرار العلم ليعانقوا ما يسمونه التطور والحداثة والثورورة وما الى ذلك. ولكن رسول الله يقول شر الامور محدثاته. كيف نفهم هذا مع ذا؟ ولأيهما القرار العلمي؟ ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة المحدثات؟ شر الامور محدثاته. قلت في درس المدائعين وارجو ان لا ننسى ان المراد بالمحدثات ينبت عن شهر هنا المحدثات والبدع كلاهما يراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به شيء اخترع حديثا واقحم في الاسلام اقحاما. الاسلام لم يخترع ولم يخترع، وهو دين الله عز وجل كما قلت من قريب منذ ان خلق الله الارض. هو سماكم المسلمين من قبل وفيها هكذا يقول الله عز وجل. فالمحدثات التي يصفها رسول الله بانها شر الامور هي امور سمعت حديثا من قبل كائن ما، ثم ان هذا الذي اخترع هذا الامر مدى فاقحمه في دائره الاسلام، لم يكتفي بان يخترع شيئا جديدا بل اعلن انه جزء لا يتجزا من الاسلام. من امور ايجابيه الامور سلبيه سياسه، هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن لا يعني رسول الله بالمحدثات العادات التي تتطور وتبقى عادات، ولا يزعم الزاعمين من اهل هذه العادات ان هذا غير مقصود بالكلام، ولا يقصد بهذا الكلام امرا من الامور المباحة التي تركها الله عز وجل للناس يتعاملون بها كما يشاءون ويتصرفون بشأنها على نحو ما يريدون. طور من هذه الامور ما فاضلت، وجدد ما تحب ما دام الامر يتطور ويتجدد خارج دائرة الحرام الواجبات المشروعات التي رسمها لنا الله عز وجل. هذه ايضا غير مقصودة بكلمة المحدثة. نعم. فمثلا نظام بناء المدن تطورا كبيرا ما بين عصر رسول الله وعصرنا اليوم. هل هذا التطور يدخل في المحدثات التي وصفها رسول الله بانها شر الامور؟ قولا واحدا لا. في عصر رسول الله عصر الصحابه كانت الازقه ضيقه وكانت المباني غير باسقه خفيفه، وكانت البيوت تبنى باللبن المحل ذلك، ولكن هذا الامر غير داخل في ابجديه الاسلام. هذا مما فتح الله لعباده المجال ان يفعلوه كما يحبون وان يحكموا في ذلك عقولهم ورعيهم،

الدين لازم يتطور. وقررت ان يكون ميراث الرجل والمرأة سواء بسواء. استحدثت حكما وادخلته بالاسلام. لكن انظر لو قلت انا اقرر قانونا يقضي بان يكون ميراث الرجل والمرأة سواء انا اؤمن ان هذا ليس من الاسلام. انت بهذا مرتكب من الكلام سميع. لكنك لم تستحدث بدعة لانك لم تدعم انك بهذا اطحنت شيئا في الاسلام. كثيرون هم الذين يقررون ضرورة الطعام والبردة ويؤمنون انهم بعيدون في هذا عن الاسلام. يرتكبون منكرا ولكن هذا المنكر لا يسمى بدعة لانه لم يطحن في داخل الاسلام. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ الاسلام بميزانه المتكامل. ما جاءك من الاحكام عن طريق كتاب الله عن طريق سنة رسول الله. ما دل عليه اجماع علماء المسلمين. ما دل عليه القيام. هذا هو ثم اقف تزيد على هذا شيئا او تنقص من هذا باسم الاسلام. هذا هو ما عناه رسول الله بمحدثات الامور. وقطعا هذه المحدثات شر الامور. شر الامور في معاش الناس ومعادهم لمصالحهم العاجلة ولمصالحهم الآجلة. انا اثرت الكلام من الامثلة على هذا ولست بحاجة الى مزيد. لكن بحاجة الى ان اعمق في ذهني وذهني كل منكم هذا المعنى حتى يكون هذا الكلام كالمثل الذي يصل الانسان من تدبير المدبرين وسحت المبطلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسى حكما صريحا واضحا. اضربه مثلا. قال حديث الذي رواه الامام البخاري وغيره. ما اصلح قوما ولوا امرهم امرأة. قال هذا عندما نسجت ديران. امبراطورة على عرش فارس. قال ما اصلح قوما ولوا امرهم امرأة. قال هذه المناسبة عرفنا ان المقصود بولى امرهم رئاسة الدولة. لان المناسبة عرفتنا هذا المعنى. اذا لا يدخل في كلام رسول الله الرتب التي هي ادنى من هذه الدرجة. هذا الحديث لا تدخل فيه اي دلالة من هذا الحديث. ماذا الى الاحاديث والادلة الاخرى. فلو جاءنا اليوم اذا لا يجوز في شرع الله في ميزان الاسلام ان تنصب امرأة رئيسة القوم رئاسة العلم لا يجوز. فلو ان انسانا قال انبقى على حالنا هكذا الى يوم القيامة. التطور التجدد الى اخره. انظر الى العالم. انظر الى المكان. انظر الى بريطانيا الى اخره. واراد ان يسجد على هذا الحكم وجميله. وقرر باسم الاسلام ان المرأة لها ان تتبوأ عرش الملك او ان تتبوأ رئاسة الدولة باسم الاسلام. ماذا صنع؟ استحدث امرا باسم الاسلام لتقام من شر الامور. وهذا معنى من معاني البدعة. هذا معنى البدعة. ولكن فعلا قد يسألنا سائل يعني هذا الامر الا يتكلم ايبقى على حاله بهذا الشكل. يقول هذا الكلام

من امور الكون غطاها الله بثوابت من الاحكام. لاحظوا هذا المعنى، هذا معنى علمي. منذ اقدم العصور الى ان تقوم الساعة نظام المال في قانونه الاساسي لا يتبدل. المال ظلا للمنفعة، يعني قيمة ظل للمنفعة. الاصل ما هو؟ المال ام المنفعة؟ المنفعة. انا اطرح منفعة للمجتمع، اخبر، اصنع اشياء تفيد الناس، فانا طرحت منفعة. المجتمع بالمقابل ينبغي ان يأتيني ايضا منفعة اخرى. كيف يمكن ان نتبادل المنافع بطريقة متعادلة؟ بان نجعل هنالك قسائل، هذه القسائل تكون هي القناة التي تسري في داخلها المنفعة من وإلى. ما هي هذه القسائل؟ المال. ما هي هذا المال؟ أصله أصله أصله الذهب والفضة. إذا قيمة الذهب تكمن في المنفعة. ربط الله هذا المال بالمنفعة التي يتبادلها. فكلما ازدادت الموسعة في المجتمع، كلما طرحت أكثر، كلما ينبغي أن يكثر المال أكثر، وكلما ضمرت المنفعة ينبغي أن يضمر أيضا هذا المال. فهي أمراض. لكن لو أن إنسانا تحايل قال قيل أينبغي كلما أردت أن أزيد مالي أن أعرق في سبيل طرح منفعة للمجتمع، فأتحايلني وأنفذ إلى طريقة يزيد بها المال دون أن أطرح منفعة. نعم، يتحايل كما تحايل اليهود. نعم، وأبدع الربا. ما الربا؟ على أي كل أنواع الربا يدور على محور واحد، أن المال يولد المال. وانت جالس الف ليرة، بعد انت تسمع الف وخمسمية، الفين، وهكذا، دون ان تتزايد المنفعة في مقابل تزايد هذا المال. منذ ان خلق الله هذا هؤلاء الناس، هذا البشر، الى يوم القيامة، هذا التعامل تعامل سيء لا تتفق نظام التعايش اطلاقا. اذا هذا امر سابق الى يوم القيامة. المال ظل للمنفعة، وكلما زادت المنفعة يسرع ان يزداد المال، لكن لا يسرع ان يزداد المال بدون منفعة. وهذا هو التضخم الذي يحذر منه الاقتصاديون. فاذا كان هذا الامر ثابتا الى يوم القيامة، اذا ينبغي ان تكون حرمة الاداء ايضا ثابتة الى يوم القيامة. وقد قلت لكم ان اول من ادع الربا في العالم الغربي هو اليوم. وهذه الكلمة البنك والجنوب ماذا تعني؟ اصلا عبارة عن طاولة، بنك عن طاولة. نعم، هكذا في اللغة الاجنبية كان الرجل اليهودي يضع طاولة هكذا في الطريق في ساحة معينة يتعامل مع الناس بالخروج على طريقة الصوارف ونحو ذلك. كثرة الخروج عند بعض منهم وبقيت عندهم، فتفتقت الحيلة في أذانهم وأخذوا يستعملون هذه الخروج التي تحت أيديهم. نعم، عبارة عن أساس لتجاوز المال دون اي عمل اخر. وكانوا يعطون قسائم لكثير من الناس، وتكون هذه القسائم لها قوة شرائية معينة بقيمة مبلغ معين من المال، لانهم يعلمون ان اصحاب هذه الاموال لم يأخذوها قبل عام مثلا. وبناء على ذلك كانوا يستفيدون من هذا المال على اساس من الربا، يعطونه للناس على اساس من الربا، يعني اموال اخرين ليست اموالا لهم. هذه الحيله التي تفتقت باذانه استطاعت وتعقدت واستطاعت، ثم ان العالم اليهودي يسيطر باحتبوطه الاقتصادي اليوم بهذا الطريق على العالم كله. اذا الشارع لا يتعرف على التطور في مساله حرمه الدين. موضوع المراه وصله المراه بالرجل شرحته في درس المدى ولم اعيد. هذه العلاقه فيما يتعلق بمنافعها واضرارها قائم على نظام فكري لا يتبدل الى يوم القيامه. اذا ينبغي ان يغطى هذا النظام حكم ثابت ايضا لا يتبدل الى يوم القيامه. المراه لها طبيعتها المنفصله والمستقله عن طبيعه الرجل، لن تتبدل طبيعة المرأة بعد 10 سنين ولا طبيعة الرجل. لا رجل سيصبح امرأة ولا المرأة ستصبح رجلا. اذا الاحكام ايضا ذاتها ينبغي ان تبقى وان تستمر، يعني ان الله سبحانه وتعالى عندما اقام سرعة الزواج ورسم هذه السرعة اقامها بناء على فكرة معينة، فكرة لا تتبدل. اذا انزلة الزواج لا تتبدل. الدار العزة يقول عندما شرع نظام السعادة الغى سعادة المرأة في الجرائم، الغاها نهائيا. ما نقول بنفس السعادة في الرجل، انا اقول الغاها نهائيا. لماذا؟ بناء على فكرة كفر الله المرأة عليه تختلف بها عن الرجل. هذه الفكرة لما كانت ثابتة الى يوم القيامة، كل النساء هذه الفكرة ما راح تتبدل عندهم. اذا النظام الشهادي ما راح يتبدل. ماذا نعني بالفكرة هنا؟ المرأة هاتفة. لو ان امرأة صارت في سوق الحميدية ووجدت تجارة، ثم ان واحدا من المتشاجرين قتل الاخر وذبحه بعد ان تركه امنا، هل يمكن في اعم الاحوال، انظروا في اعم الاحوال، هل يمكن لهذه المراه ان تحدق في هذا المنظر وان تحفظ الصوره واضحه جدا حتى تجلى بشهاده عنها فيما بعد؟ الغالب، لا اقول دائما الغالب لا. والشريعه الاسلاميه بل القوانين كلها ترسي احكامها على اساس الغالب، ولذلك الشريعة الإسلامية تقول تنزل المذمة منزلة المأمنة. لو أن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت نعم يا سيدي أنا رأيت فلانا أخرج 60 وذبح فلانا بيده فهذا هو الذابح، فالقاضي ما ينبغي أن يقبل شهادتها. ممكن بكل 100 امرأة أو أكثر أن تجد امرأة عندها قلب كالجلود أقوى وأشد من قلوب الرجال، من لكن دائما الشرائع والقوانين تصدق على أساس الغالب، معروف هذا كل القوانين. القاضي يقول مآسف لا نقبلها، ونقول الغالب هذه عندما تجد السكين ويعتنى، وعندما تجد منظر الدنيا وتفيه تقع مغشيا عليها، كيف يمكن ان تصبح الشرع؟ هذا لا يتطور. لو ان رسام القرطيب الى متى ياتي نقول المراه ما ينبغي ان نقبل شهادتها في الجرائم؟ نقول الى ان تتطور فطرتها. متى تطورت فطرتها؟ لم تغير الفطره، ليس معروف. وهذا يذكر بان الشريعه الاسلاميه حجبت رئاسه الدوله عن المراه. قد تجد امرأة قليلة في النساء اوتيت من الطبائع ما قد اوتيه الرجال واكثر، ولو انها تبوأت عرشه الزعامة الكبرى لنجحت، ولكن مع ذلك لا تقام احكام الشريعة الاسلامية على الحالات النادرة، وانما تقام على الخمرة. لماذا حرمت؟ الافكار. فالا يوجدت الناس من اذا شربوا الخمرة مهما افكروا لا يفكروا، مهما شربوا لا يفكروا، ولكن مع ذلك فان حكم الله يتبع الغالب. والمقياس الذي يدلنا على هذا، واقول هذا لاولئك الذين يتمسكون بذكر عدد من النساء لا يزيد عن عدد اصابع اليدين، فلان كسر ها هي في قد تبيعت عرش زعامة العلة، ها هي في الاخرى في الباكستان من قبل فلان الى اخره، عدهم جميعا وفي مختلف الاحقاب والدهور، وعد من بينهم جنوبيا ايضا لم تجد انهم جابوا على اصابع اليدين. وقل بيت ذلك ايضا هؤلاء الناس متحررون من الاسلام لماذا لم يستعملوا هذا النظام الذي يطمحون اليه، ولم يجعلوا حظ النساء من الحكم من الزعامة العليا كحظ الرجال تماما؟ لماذا؟ في اوروبا يعني ما حدا منعه، اليس كذلك؟ انظر الى تاريخ اوروبا الى يومنا هذا، تجد ان المرأة لم تفترق مع الرجل ولا بنسبة 1%. طيب لماذا؟ لماذا؟ هؤلاء لم يقيدوا انفسهم بشرع الله، معنى ذلك انهم قيدوا انفسهم بالفكرة بالنظام، هذا شيء معروف. مهما قلنا ان المرأة باسم الاسلام يمكن ان تكون قاضية فيما لا الحق ان تشهد فيه، يمكن ان تتولى الفتية، يمكن ان تلبس ميزة السيرة، يمكن ان تدير كثيرا من الوظائف والاعمال، مهما قلنا عن ذلك فان مهمة المرأة الاساسية كأساس في بناء الحضارة والمجتمع هي الذات، ومهما سردت المرأة عن دارها في سبيل هذه الوظائف فإنها بقدر ذلك تترك ظلمات في فتح المجتمع وفي بنيان الحضارة. ومهما قلقت المرأة من نشاطها الخارجي واهتمت برعاية الأسرة والدار فإن بنيان الحضارة يكون أكثر تماسكا، هذا شيء معروف. والنساء في أوروبا اليوم يرفعن شعار أن المرأة البيت، يرفعن هذا الشعار. إذا الشريعة الإسلامية أرسلت أحكاما ثابتة بكل القضايا التي علم الله انها ستظل ثابتة الى يوم القيامة، القتل بدون حق ثابت حرام الى يوم القيامة، لا شك في هذا ولا ريب. الرجل ينبغي ان ينفق على اهله وزوجته واولاده الى يوم القيامة لان مقتضيات ذلك باقية الى يوم القيامة. الخمرة ينبغي ان تبقى ممنوعة الى يوم القيامة لان ضررها باق الى يوم القيامة. الصلة الجنسية عن غير طريقها النظامي المرسوم ما ينبغي ان يكون، لان الاضرار الناشئة عنها هي الى يوم القيامة، معروف هذا الشيء. وهكذا. اما القسم الثاني فهي عبارة عن احكام اخرى شرعها الله عز وجل قابلة للتحرير. ما هي؟ هي تلك الاحكام المرتبطة بظروف مصلحية متطورة. الباري عز وجل ربطها بهذه الظروف المصلحة وأجاز لك أن تتطير وأن تتبدل من عصر إلى عصر بناء على مقتضيات الإيمان. الباري سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتصفوا بالعدالة في سلوكهم، ولما وضعنا أمام قانون العدالة جعل ما سماه المروءة العميدة الفطرية للعدالة، ولما تتأمل ما المروءة أعادها الشارع إلى عادات المجتمع. فالمروءة جملة عادات ينسجها المجتمع، الالتفات بهذه العادات والاحترام لها تساوي المروءة، السجود على هذه العادات تساوي خروجا عن المروءة. إذا نحن نقيم دين الله عز وجل ما يقبل منه التطور، عفوا ما يرتبط منه بالمتطورات يتطور، وما يرتبط منه بالثواب لا يتطور بشكل من الأشكال الأبد. هذا الشكل ينبغي أن نعلمه لأن ندرك أنه دعامة من دعائم العلم الذي تقيم الإسلام عليه. ومهما يكن أيها الإخوة، لو أردنا أن نحاير أولئك الذين لا يعجبهم الإسلام بهذا الكلام لم نجد أذنا واحدا. طيب، ولكن هل نجد جوابا معقولا ومعلوما يقبله العقل على كلامنا؟ لو أننا وجدنا مثلا ولكنهم اعجزوا عن ان ياتوا بجمله واحده ذات مرال مسلم. كثيرون هم الذين قد لا يقبلون الاسلام ولا يقبلون الكلام الذي قلت، لكن قل له طيب ما هو دفاعك؟ اصغي اليه تجده يقول كلاما موقوفا لا معنى له ولا رسول. اصغي اليه جيدا كلام كثير، الرسول كثير لا شيء، وهم يعلمون انهم يستعملون هذا الاسلوب. وقد ورد في الاثر ان الحق ابيض والباطل الاسود. الحق دائما منطقه سريع وواضح والنقاط موضوعه فيه على الحروف، فاذا جاء دور الباطل واثنيت اليه تجده بلجما. ومهما حاولت ان تفتح اذنيك جيدا لتسمع كلام هذا الذي يقول مثلا القران ليس كلام الله، اصغي اليه والله لا تفهم من كلامه شيئا، لا تفهم من كلامه شيئا، اي ياتي بكلمات العلم الفاظ العلم لكنها تكون مدبجه منطقه ببعضها، ترفع هذا الغطاء فلا تجد تحته اي كلام عليك. قبل ان انهي هذا الدرس ايها الاخوه، احيطكم علما انني ربما كنت على سفر وربما اقتداني هذا السفر ان اغيب درسين بارجو ان لا اغيب درسين الخميس القادم ويوم الاثنين، ونحن ان شاء الله تعالى على موعد في يوم الخميس بعد القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى. ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه، انظروا ايهما ابلغ. لو قال لك الله لا تشربوها الخمر، حرمت عليكم شرب الخمر، انه ابلغ ام اذا قال لكم امرتكم باجتنار الخمر ابلغ؟ لما بيقول لك لا تشرب الخمر او حرمت عليكم الخمر، تيجي بتقول ايه انا ما راح اشرب استاذ فيها، ما راح اشرب استنعها باكلها بيعها بجيبها باخذها بوزيها في البيت، لا لم يشرب ده. الباري حكيم ماذا قال؟ فاستنجوا اي ارفعوا ايديكم عن هذا الشيء الرجل، يستعدوا عنه كل الاتحاد. استنجوه فعل ماذا؟ يا ايها العرب فعل ماذا؟ فعل امر، والامر في اللغة العربية من وجود. الامر في اللغة العربية لماذا يدل على الوجود؟ قانون، هذا من قوانين تفسير النصوص. اذا جاءك امر من اعلى اليك بماذا تفسر؟ بالوجود. اذا قال القائد لجنده رملا ارمل رملا، ماذا يفهم الجند؟ وجود الرمل. اذا ما فعل ماذا؟ يتعرض للعقاب. واذا جاءك الامر ممن هو على مستواك فهذا التماس، واذا جاءك الامر ممن هو دونك فهذا دعاء. انت تقول رب اغفر لي امرا تصاعدا من الادنى الى الاعلى، اسمه في اللغه العربيه رجاء ودعاء. جميلا من جميله قال له احسن فاسمع مثله. ربا قال لعبده استند هذا، قائدا قال لجنده استندوا هذه البقعه. ماذا تفهمون من كلمه استندوا؟ الامر الالزامي الايجابي، اليس كذلك؟ نقيض الوجود ما هو؟ نقيض الوجود ما هو؟ الكرمة، أليس كذلك؟ اجتنب هذا المكان، عدم اجتناب هذا المكان محرم. شو هذا؟ كم أي يعني ضحالة وأي تخاف لدى من يقول أين كلمة حرام؟ ما هذا الكلام؟ كلمة حرام عبارة عن شعار. الباري هذا يقول شرح لك الحرمة من تعبير الأدب وأعمق وأبلغ. اجتنبوا أمرا من الأعلى إلى الأدنى، يفسر الأمر عندئذ به بالوجود، ومن لم ينفذ الوجود يتعرض للعقاب. تعرض الانسان للعقاب هو معنى ارتكاب المحرم، لان الواجب دائما كل واجب الا واجب. الوجه الايجابي اسمه واجب، الوجه السلبي شو اسمه؟ حرام. اذا قال الله عز وجل اوجبت عليكم السلام، فعلك للصلاه هو الوجه الاول نسمه الجود، ترك الصلاه هو الوجه الثاني نسمه الفرق. نعم. اذا هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم رسول الله، الذين غيروا المدينه مسلمين. طيب يا اخي، الى متى الفتاه تتحجب وتضع هذا النقاب على وجهها او هذا الحجاب على راسها؟ الان المراه والرجل والشركان في كل حقل، اذا لماذا ينبغي ان تخرج عنه؟ لان الشرك في كل حقل. انظر الى الدجل، ماذا نقول؟ اما انهما يشتركان في كل حقل فيعمل اشار ما قال له. طالما كانت المرأة ملتزمة امر ربها عز وجل كل شيء، استنفذ الامر ربها ويستثمر الرجل في كل الموازين. ورحم الله عهدا كانت المرأة المسلمة تشارك الرجل في كل الامر، لكنها كانت قد طيبت من ثباتها عند امر ربها عز وجل. واما ان تقول انها تشترك مع الرجل، او نحن بحاجه الى ان تشترك مع الرجل، اذا ينبغي ان تخرج باديه النحر والزهر والشعر، وينبغي ان تكون باديه النحر. لا، انت تلعب بعقولنا، انت تخدعنا معذره فعقولنا ليست الى هذه الدرجه من السخط. ونسال الله ان يفتح لك باناس اسخط من ذلك. سابقة، نعم، المرأة السابقة شاركت الرجل في الحرب، في الصناعة، في القيادة، تسلمت القضاء، خرجت وقادت الجنود من سفرها. نعم، هذا لا علاقة له بذلك. إذا هذا تغيير لشيء سابق باسم التطوير، ما احتجنا اليه؟ والله الضرورات تبيع المحظورات. الشارع قال المرأة إذا وقفت أمام طبيب لكي يطببها فلتره من جسمها ما يحتاج أن يراه دون أي حرج. وإذا تحرجت من إلا بلا تحرج لا تقل على مدينة دون مهد. هذا عندنا الأمر يعود إلى شيء من هذا القبيل. وبالمناسبة أقول لكم أيها الأخوة، نحن بحاجة إلى أن نعلم كيف نصير وما يحصل. لا يزال هناك المسألون أن بعضا من القائمين على المعسكرات التدريب في المدارس يجبرون الفتيات على رفع الحجاب والكفار دون حجاب. أقول لهؤلاء، هؤلاء الذين يفعلون هذا، يا أنا أتحدث وأنا زعيم بما أقول، يجبرون هذه الأوامر اختلاقا منهم. أبدا، ليس هنالك معتمد من جهة علمية تبرر لهم هذا العمل، لكنهم ماذا رأوا؟ فاستفدت قومه فأتاه، رأوا أناس أمامهم كالنعاس، إذا قالوا من فتاة أنفذ ارفع الإطار اخلع الحجاب، قال سمعا وطاعة، وقال أهلها سمعا وطاعة، وجاءوا يسكن إلينا يطلبون منا ان نحملهم على ظهورنا وان نوصلهم الى مرضاة الله على اساسنا. انا اعلم ان هذه البلده بالاوامر العليا التي تصدر تمثل توجه الاسلام سليما، وانا قرات هذا التعميم بنفسي، ولكن ما اكثر الذين يصطادون بالماء العذب، ما أكثر الذين يختلقون من عندهم بدون مبرر، ما أكثر الفتيات والنساء المعقدات الله لم يستطعن أن يمارسن شرف التحجب بدين الله يعبرن عن تعقدهن بمثل هذه السلوكات. فاعرفي واعلمي اقيمي على مستوى الوضع الذي أنت، والحمد لله رب العالمين.